الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أحرم رجل بالحج مفردا وقدم إلى مكة في اليوم السابع مثلا، وطاف طواف القدوم المسنون، وأتبعه بسعي الحج، قدم سعي الحج، وفي اليوم الثامن غير نسكه إلى التمتع، هل تلزمه عمرة كاملة؟ وهل يجزئه السعي السابق عن سعي الحج أم يسعى سعيا آخرا بعد طواف الإفاضة؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان لم يعتمر في أشهر الحج